إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. شوف بقى المهانة معنى الذين اتبعوا دول انهم كان يبقى لهم يعني ايه سيطرة ولهم وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العملية دي برضو مش هتنفعهم. تبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء أن تكون لهم إيه كرة ليتبرؤوا منهم كما تبرؤوا منا يريهم الله أعمالهم أي التي سبقت حسرات. ومعنى الحسرات إيه؟ لا تقل حسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها. لا منأى من النجاة تبقى دي الحسرة صحيح.